بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وما زلنا مع باب رسم الهمزة، وقد أخذنا منه جزءا لا بأس به، ونكمل معكم بحول الله وقوته من أول قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل. ومما قبلها قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت كبدأ الخلق ونبئ يبدئ جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ. هذا بيان من الناظم رحمه الله تعالى لثلاثة أنواع من أنواع الهمزة، فهو في هذين البيتين ذكر الهمزة المتوسطة والمتطرفة الساكنتين بعد الحركة، وذكر الهمزة المتطرفة المتحركة بعد متحرك، تمام كده؟ ثم ذكر أمثلة على ذلك، فقال: فصل، يعني فصل من هذا الباب. ومما قبلها، يعني مما قبل الهمزة، قد صورت ساكنة وطرفا إن حركت كبدأ الخلق ونبئ يبدئ جئتم وأنشأتم يشأ واللؤلؤ، تمام؟ طيب، هذه الأنواع الثلاثة من الهمزة إذا كانت وسطا، النوع الأول النوع الوسط، أن تكون ساكنة بعد حركة، يعني قبلها حرف متحرك، والمتطرفة نوعان: أن تكون ساكنة بعد حركة وأن تكون متحركة بعد حركة. اتفق النقل على تصوير هذه الأنواع الثلاثة من جنس حركة ما قبلها، يعني من جنس الحركة اللي قبلها، سواء كانت متحركة الهمزة يعني أو ساكنة. يعني لو كانت الهمزة ساكنة وقبلها ساكنة في الوسط أو الطرف وقبلها فتح، فإنها تصور ألفا، وإن كانت ساكنة في الوسط أو الطرف ساكنة بعد متحرك، أو حتى متحركة بعد متحرك في الطرف، وهذه الحركة كسرة، فإنها تصور ياء، وكذلك يقال في المضمومة فإنها تصور واوا في الأنواع الثلاثة. ثم ذكر الناظم أمثلة، قال: كبدأ الخلق. كبدأ الخلق، بدأ هذه متحركة بعد متحرك وهي في الطرف، صورتها كيف تكون؟ تكون الألف. أنتم معايا جماعة الخير ولا لا؟ ونبئ، نبئ، هذه ساكنة بعد متحرك وهي طرف، فتكون الصورة يا. يبدئ، هذه متحركة بعد متحرك، تكون الصورة وهي طرف، يا أن كذلك. جئتم، هذه وقعت وسطا وهي ساكنة بعد كسر، فتكون الصورة يا أن. أنشأتم، هذه ساكنة وسطا وقبلها متحرك، فتكون الصورة ألفا. يشأ، كذلك الشأن، هذه ساكنة بعد متحرك طرفا. واللؤلؤ، طبعا المقصود أو في كلمة اللؤلؤ اجتمعت همزتان، التي في الوسط ساكنة بعد متحرك، والتي في الطرف متحركة بعد متحرك، وكلا الهمزتين صورتهما بالواو، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، نفكر أنفسنا بنوع مر معنا ونبهنا عليه. إذا كانت الساكنة بعد حركة في نحو فأتوا، فأذن، وما أشبه ذلك، هل تلحق بهذا القسم؟ نعم، تلحق بهذا القسم. طيب، هذه زوائد، الفاء زائدة فأتوا وفأذن وما أشبه ذلك، نقول هي زائدة لكنها قامت مقام همزة الوصل، يعني لا يمكن أبدا أن تفصل عما بعدها ونقف عليها، يعني ينفع نقرأ الفاء ونقف؟ لا، فهذه زيادة لا تعتبر، هذه زيادة لا تعتبر. طيب، يبقى الناظم ذكر في هذين البيتين القاعدة العامة في ثلاثة أنواع من أنواع الهمز، وكعادته رحمه الله تعالى بعد أن يؤصل المسألة أو يتكلم على الأنواع في قاعدة عامة فإنه يذكر ما استثني من هذه القاعدة. فقال رحمه الله تعالى: والحذف في الرؤيا وفي الدارأتم، والخلف في امتلأت واطمأننتم، والخلف في امتلأت واطمأننتم. يبقى اللي فات معنا كان القاعدة العامة، طيب هذا البيت ما الذي حدث فيه؟ ذكر أمثلة أو ذكر ما يستثنى من هذه القاعدة، وهي أربع كلمات، كلمتان الحذف فيهما اتفاق بين النقلة، اللي هي الرؤيا. طيب كلمة الرؤيا، القياس أن تكتب الهمزة على ماذا؟ على واو، لكنها لم يكن لها صورة، لم يصور، لم تصور في المصحف، نجدها يعني همزة مكتوبة على السطر، في الضبط كتبوها همزة على السطر لا صورة له. طيب كذلك ادارأتم، القياس في كلمة ادارأتم أن تكتب الهمزة على ألف، لكن الذي حصل أن هذه الهمزة كتبت بلا صورة، يعني لا صورة له، تمام؟ ثم الكلمتان اللتان حصل فيهما خلاف هي كلمة امتلأت، يوم نقول لجهنم هل امتلأت، في سورة قاف فيها خلاف، هل تكتب على الألف أو تحذف؟ هذا هو الخلاف، هذا معنى الخلاف. فإذا اطمأننتم في سورة النساء كذلك وقع فيها الخلاف، هل تكتب على الألف يعني تصور بالألف ولا لا صورة لها؟ الحاصل أن فيها خلاف، والعمل على تصويرها بالألف، صح كده؟ العمل على تصويرها بالألف، يعني صورة الهمزة في هاتين الكلمتين بالألف عند المشارقة والمغاربة. الشراح بيقولوا كان على الناظم كذلك أن يذكر في هذا الخلاف كلمة أخطأنا، القياس أنها تصور على ألف أو تصور بالألف، ولكن حصل فيها خلاف كما حصل في امتلأت واطمأننتم، تمام؟ الناظم سكت عنها، فكأنه رحمه الله تعالى سكت عنها لاختياره، هكذا قال بعضهم أنها تكتب أو تصور بالألف، تمام يا جماعة الخير؟ طيب الفصل التالي من هذه الفصول التي تخص الهمزة، قال رحمه الله تعالى: فصل، وفي بعض الذي تطرف في الرفع واو ثم زادوا ألفا. خلي بالنا، لازم ننتبه جدا مما ذكره الناظم من قيد، قال في بعض الذي، يعني في بعض الهمزات المتطرفة التي خالفت القياس، لكنه ليس على الإطلاق، قال في الرفع يعني أن تكون هذه الهمزة مرفوعة، فانتبهوا لهذا القيد جدا لأن بعض الناس لا ينتبه له فيقع في إشكالات. طيب الناظم هنا زاد فائدة لا تتعلق بالهمزة، وهو الألف الذي يكون بعد صورة الهمزة، يبقى كده أفهم أن هذا الفصل معقود لبيان بعض الهمزات المتطرفة التي صورت واوا في حالة الرفع، والكتب زادوا بعد هذه الواو ألفا، تمام كده جماعة الخير؟ القياس فيما سيأتي من كلمات زي علماء والعلماء أن تكتب الهمزة أو أن تكون صورة الهمزة إيه؟ لا صورة لها، ما لها الصورة، هذا القياس، لا أنا بتكلم على القياس، لا صورة لها، زي السماء يشاء ماء لا صورة لها، صح؟ على السطر ده خلي بالنا يا إخوة وأخوات، على السطر ده تجوز منا في الشرح، وإلا فالهمزة لم تكن في المصحف الأول، هذا كل الهمزات اللي احنا شايفينها سواء كانت رأس العين أو النقط بالحمراء أو الصفراء أو أي لون، هذا مستحدث بعد ذلك من باب التيسير على الأمة في قراءة كتاب الله عز وجل، وإلا فالصحابة لم يكتبوا همزة، إنما تلوعت كتابة الهمزة بين أن تكون صورتها الألف أو الواو أو الياء أو لا صورة لها أصلا، قسم الرابع لا صورة لها، تمام؟ طيب، يبقى عندي الأمثلة التي ذكرها الناظم، فعلماء العلماء يبدأ إلى آخره، القياس أن هذه الهمزة لا صورة لها، ولكن لما خالفت القياس في حال رفعها كما نبهنا وكما سنرى في الأمثلة، عقد لها الناظم هذا الفصل، تمام يا جماعة الخير؟ طيب، هل الناظم حصر هذه الكلمات ولا مثل؟ لا، حصر الكلمات، حصر الكلمات فيما سيأتي من أبيات. قال فعلماء العلماء يبدأ والضعفاء الموضعان ينشأ. فعلماء هذه أول كلمة، علماء بني إسرائيل مرفوعة، مرفوعة وهي في سورة الشعراء، صوروا الهمزة أو سورة الهمزة بالواو ثم زادوا بعد هذه الواو ألفا. افتحوا المصحف معايا كده، اللي عنده مصحف ويشوفها. العلماء، العلماء في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه في سورة فاطر، صحيح كما كتبت تماما بس بدون همزة، الذي استثني الهمزة المتطرفة المرفوعة، المرفوعة الواقعة بعد ألف، ممتاز، لا الواقعة بعد ألف أو فتحة، حتى أو فتحة سيأتي الأمثلة، يعني عندنا يبدأ هذه بعد فتحة، تمام. يبقى فعلماء دي معانا بعد ألف، العلماء هذه بعد ألف كذلك وهي مرفوعة، تمام. يبدأ، كلمة يبدأ القياس أن تكون الهمزة مرسومة على إيه أو صورة الهمزة إيه؟ ألف، ها ألف مش واو، هذه مفتوحة بعد فتحة، مش إحنا قلنا المفتوحة بعد أو متحرك بعد فتح يرسم بالألف إذا كان طرفا، صح؟ والساكن بعد فتح إذا كان وسطا أو طرفا فإنه كذلك يرسم ألفا. طيب، يبدأ أما يبدأ الخلق ثم يعيد، صح؟ تمام، برضو كلمة يبدأ في يونس مرسومة عندي بالواو على عكس القياس، تمام؟ طيب، ثم قال والضعفاء الموضعان، الضعفاء الموضعان، فقال الضعفاء للذين استكبروا، فيقول الضعفاء للذين استكبروا، هذان موضعان في إبراهيم وفي غافر، صح؟ طيب، لو دورنا في المصحف على كلمة الضعفاء، عندي في التوبة ليس على الضعفاء، ليه مش معنا هذا الموضع؟ لماذا ليس معنا؟ مجرورة، ممتاز جدا، لذلك أنا ركزت في الأول قلت إيه؟ في قول الناظم في الرفع هذا قيد مهم جدا. طيب، قول الناظم والضعفاء تحليته الكلمة بال، هل هذا قيد؟ نعم هذا قيد، حتى تخرج المنكرة أو غير المحلى بال، تمام كده؟ يبقى اللي معهاش ال ليست معنا، يبقى عندي قيدين هنا، الضعفاء قيد ذكروا قبل كده اللي هو إيه؟ أن تكون مرفوعة، القيد الثاني ال، فإذا كانت غير محلى بأل وله ذرية ضعفاء، هذه في البقرة لا صورة له، لماذا؟ أتت على القياس، ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى ينشأ أو من ينشأ في الحلية، طبعا عندنا فيها قراءة ينشأ وينشأ، مش مشكلتنا، على كلا القراءتين ما فيش خلاف في رسم الهمزة بالواو، يبقى ينشأ في سورة الزخرف هذه كذلك مما رسموها بالواو، تمام كده يا جماعة الخير؟ طيب، أنا عندي كلمة الضعفاء وكلمة ينشأ، كلمة الضعفاء حصل أن الإمام الداني رحمه الله تعالى ذكر فيها خلافا في كتابه المقنع، ومع ذلك لم يشر إليه الناظم، ماشي؟ لم يشر إليه. وكذلك كلمة ينشأ فيها خلاف على ما ذكره الإمام الشاطبي في العقيلة رحم الله الجميع، ولكن الناظم لم يذكر هذا الخلاف أو الخلاف في الكلمتين على المعتمد عنده. إذن فالمعتمد في كلمة الضعفاء في الموضعين وكلمة ينشأ في الزخرف أنها مرسومة بالواو، يعني صورتها الواو. ثم قال رضي الله عنه: وشفعاء يعبأ البلاء، ثم بلا لام معا أنباء. كم كلمة دول؟ شفعاء يعبأ البلاء أنباء بلا لام، أربع كلمات. كلمة الشفعاء في الروم: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، هذه برضو مما خالفت القياس فرسمت بالواو، رسمت الهمزة صورة الهمزة بالواو. يعبأ في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي، هذه بعد فتحة يا شيخ منعم، صحيح؟ في سورة الفرقان، تمام؟ البلاء يعبأ البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين في سورة الصافات، كذلك صورت الهمزة بالواو، تمام؟ طيب قول الناظم البلاء، هل هذا قيد؟ نعم، ال هذه قيد ليخرج ما سواها الذي ليس فيه ال، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كلمة بلاء دي تدخل معنا؟ لا، لا تدخل معنا، لأنه قيدها بما لفظ به وهو تحليتها بأل البلاء، تمام؟ ثم قال: ثم بلا لام معا أنباء. بلا لام يعني بلا أل، تمام؟ أنباء ما كانوا به يستهزئون، هذه في الأنعام وكذلك في الشعراء اللي هي مجردة من أل. منين عرفنا أن هم اثنين؟ المعا يعني في الموضعين، ماشي يا جماعة الخير؟ الناظم سيذكر خلافا لأبي داود في كلمة أنباء في الشعراء، لكن نؤجله، تمام؟ طيب، واضح جدا بالنص من كلام الناظم ثم بلا لام أن التي فيها اللام اللي هي أل تدخل معنا؟ لا، فعميت عليهم الأنباء، مع أنها مرفوعة لكنها خرجت بقول الناظم ثم بلا لام معا، يعني في الموضعين، تمام يا جماعة الخير؟ لماذا زادوا ألفا بعد الواو؟ أسباب زيادة الألف بعد الواو كثيرة مذكورة في تعليلات الرسم، فبعضهم يجعل من أسباب زيادة الألف بعد الواو الحفاظ على الواو نفسها، الحفاظ على الواو، يعني حتى ينطق من يقرأ هذه الكلمة بالواو إذا بدلها، إذا خفف الهمزة، أو حتى إذا حققها فلا تلتبس بغيرها، تمام؟ لماذا لا تندرج بلاء في الدخان؟ الناظم ماذا قال يا مولانا؟ البلاء، البلاء. فقوله البلاء يؤخذ من لفظه أنه أراد أن يخص كلمة أو هذه الكلمة في حال كونها محلا بأل، أما ما تجردت من أل فلا تدخل معنا، والله أعلم. قال: جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى من المعهود، ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر والداني خلافا أثرا، وعنهما أيضا خلاف مشتهر في سورة الكهف وطه والزمر. ثلاث أبيات دول تكلم الناظم رحمه الله تعالى على ما خالف القياس في عدة كلمات، جزاء وحددها بقوله الأولان، وحددها كذلك بسورة العقود، تمام؟ قال: جزاء الأولان في العقود وسورة الشورى، يعني كذلك الموضع التي أتى في سورة الشورى. فالأولان في سورة العقود اللي هي سورة المائدة في قوله تعالى: وذلك جزاء الظالمين، وبعدها إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، هذان هو الموضعان اللذان ذكرهما الناظم بقوله جزاء الأولان، يعني الموضع الأول والثاني. تمام كده يا جماعة الخير؟ حتى يخرج الثالث والرابع. أنا عندي بعد كده في آخر المائدة: وذلك جزاء المحسنين. هذا مرسوم على القياس، يعني صورة له الهمزة. فجزاء مثل، أو فجزاء مثل على حسب القراءة، برضو لا صورة لها في هذا الموضع. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب موضع الشورى الذي نص عليه، وهو في قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذا في الشورى. واضح كده يا جماعة الخير؟ طيب ثم قال رضي الله عنه: ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر، ومثلها لابن نجاح ذكر في الحشر والداني خلافا أثرا. يعني ومثلها، يعني ومثلها مرسومة بالواو في سورة الحشر عن من؟ عن الإمام ابن نجاح، عن الإمام سليمان بن نجاح رحمه الله تعالى. طب والداني؟ الداني ذكر هذا الموضع الذي في الحشر لكن بالخلاف، يعني هذا الموضع فيه خلاف عند الإمام الداني. واضح يا جماعة الخير؟ يبقى كده عند الإمام أبي داود كلمة جزاء التي صورت همزتها بالواو كم؟ أربعة اتفاقا، اثنين في أول العقود، وواحد في الشورى، وواحد في الحشر، فهذه أربعة. لأن احنا عندنا في اثنين في المائدة، هذه اتفقوا على رسمها على ما يوافق القياس، برسمها على ما يوافق القياس، اللي هي: وذلك جزاء المحسنين فجزاء مثل ما قتل من النعم. ماشي؟ طيب الداني، الداني عنده ثلاثة رسمت بالواو اتفاقا، اللي هي اثنين في العقود الأولان والشورى. وأما موضع الحشر فورد فيه خلاف عن الداني، فيه خلاف. ماشي كده يا جماعة؟ طيب هذا معنى قوله: ومثلها، يعني مثل المواضع السابقة لابن نجاح ذكر في الحشر، مثلها من حيث تصويرها بالواو. طب والداني؟ قال: خلافا أثرا، يعني أورد الخلاف، أورد الخلاف. طيب قال: وعنهما، يعني عن مين؟ عن الشيخين. عنهما يعني عن الشيخين. الشيخان ورد عنهما الخلاف، الاثنين بقى مش عن الداني بس، خلاف مشتهر، يعني خلاف مشهور في كم سورة؟ قال: في سورة الكهف وطه والزمر، يعني في كلمة إيه؟ في كلمة جزاء. احنا معانا كل الكلام هذا يتجه إلى كلمة جزاء. فالشيخان أورد الخلاف في هذه الكلمات الثلاثة، يعني أوردوها أو أوردوا فيها رأيا أن تكون صورتها بالواو، الرأي الثاني أن تكون على القياس لا صورة له. تمام؟ طيب سورة الكهف اللي هي إيه؟ فله جزاء الحسنى على قراءة الجمهور، أو جزاء الحسنى على قراءة غيرهم، القراءة مش هتأثر معايا. يبقى كده فله جزاء الحسنى، هذا فيه خلاف عند الشيخين. طبعا على قراءة النصب مش هتكون معانا، مش هتكون من هذا الباب أصلا. تمام؟ على قراءة النصب حمزة والكسائي وحفص جزاء ليست معنا، لكن الكلام على جزاء. ولذلك احنا لما جينا او لما بنيجي نشرح باب وقف حمزة وهشام وبنذكر الخلاف في هذا الموضع، لو فاكرين الناس اللي حضروا معانا، بنقول ان هذا على المذهب الرسمي لا تتجه إليه قراءة حمزة أبدا لأنها منصوبة، صح؟ لكن هشام يقرأها بالرفع، فالخلاف هذا يتجه إلى الإمام هشام رحمه الله تعالى ورضي عنه. تمام؟ المقصود شيء جزاء أو جزاء من حيث التنوع، أو الخلاف متجه للقراءتين، لا بقول يعني لو قرأت كده أو قرأت كده، الخلاف ورد في هذا الموضع. طيب الذي عليه العمل ماذا؟ الذي عليه العمل أنها لا صورة لها عند المشارقة والمغاربة. تمام؟ اتفاق عند المشارقة والمغاربة. طيب آل وطاها، طاها يعني في قوله تعالى وذلك جزاء من تزكى، هذا الموضع كذلك من كلمة جزاء فيه خلاف، والعمل على الحذف أنها لا صورة له عند المشارق والمغارب. تمام. قال والزمر، وذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل، الموضع تمام، هذا كذلك مما ورد فيه الخلاف، لكن العمل في هذا الموضع مختلف، عند المشارقة لا صورة له، عند المغاربة صورتها الواو. حد لاحظ هذا الكلام؟ تمام، شوفوا كده المصاحف اللي عندكم تجدون هذا الأمر. ماشي يا جماعة الخير. طيب قلنا أو قال الناظم إنه أتى الخلاف عن الشيخين في كلمة جزاء، اختلاف المصاحف في كلمة جزاء في ثلاثة مواضع، ده أنا كنت أقول في الكهف وطاها والزمر. الكهف فله جزاء الحسنى، في طاها وذلك جزاء من تزكى، في الزمر جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عمل. دي فيها خلاف تمام، يعني الشيخان أورد فيها خلافا، من حيث ماذا؟ من حيث رسمها على القياس أو على أو مخالفة القياس. القياس يعني لا صورة له. الراجح والذي عليه العمل أنها لا صورة لها في الكهف وفي طه، اتفق المشارق والمغاربة في هذا الزمن في هذه الأوقات على أنها في سورة الكهف وطاها لا صورة له. ماشي يا جماعة. طيب اللي في الزمر، المشارقة على القياس يعني لا صورة لها، والمغاربة على أنها صورتها بالواو، تمام كده. ثم قال رضي الله عنه ومع أولى المؤمنين الملأ في النمل عن كل ولفظ تفتأ، وبراء معه دعاء في الطول والدخان قل بلاء. كم كلمة دول؟ خمس كلمات، خمس كلمات مع الموضع الأول في المؤمنين من كلمة الملأ. فقال الملأ الذين كفروا، اللي هي آية 24، فقال الملأ الذين كفروا 24 دي مرسومة بالواو، صورتها الواو. ماشي يا جماعة. طيب قوله أولى المؤمنين، هل هذا قيد؟ نعم هذا قيد، ليخرج الموضع الثاني، وقال الملأ من قومه الذين كفروا. ماشي، فهذا مرسوم على الألف أو صورتها، صورة الهمزة كده الألف. تمام. في النمل عن كل، في النمل كذلك يعني أولى المؤمنين كلمة الملأ، وكذلك كلمة الملأ في النمل، والآن هذا عموم فيعم جميع مواضع سورة النمل. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ده الموضع الأول في النمل. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، الموضع الثاني في النمل برضو. يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها. تمام، يبقى أنا عندي كده عدة قيود في هذا البيت. القيد الأول خاص بسورة المؤمنين، تمام، وهو الموضع الأول منه، قلنا آية 24 عد كوفي. القيد الثاني خاص بالنمل، يعني خص كذلك مواضع سورة النمل الثلاثة. طيب ما عدا هذه المواضع، ها، ترسم أو صورتها تكون إيه؟ الألف على القياس، تمام؟ بالألف على القياس، ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى ولفظ تفتأ، كلمة تفتأ في سورة يوسف، قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف، تفتأ برضو صورتها الواو. القياس أن تكتب على ماذا؟ تفتأ، ها، أن تكتب على ألف، ممتاز، لكنها خالفت القياس فرسمت أو صورتها الواو. قال وبراء معه، كلمة براء في سورة الممتحنة إنا براء براء منكم. كذلك رسمت خلافا للقياس على الواو. طيب المقصود أية همزة؟ براء عندها همزتين صح؟ المقصود أية همزة؟ الأخيرة. ممتاز، الأخيرة. طيب منين عرفنا الأخيرة؟ لأنه يتكلم عن المتطرفة أولا، وثانيا المرفوعة. ممتاز، فتح الله عليكم. براء معه دعاء في الطول، في الطول يعني في سورة غافر، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. طيب هل قوله في الطول قيد؟ طبعا واضح جدا، مش محتاج سؤال أن هذا قيد احترازي حتى يخرج موضع الرعد، مع إنها نفس النص، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، صح؟ في سورة الرعد، مرسومة في الرعد على القياس. وهذا فيه رد كذلك على أن الصحابة كتبوا هذا المصحف كيفما يعني تأتى له مع بعده، لكن هذا كذلك رأي واضح، أو هذا دليل واضح على أن هذا الرسم توقيفي. الفرق بين وما دعاء الكافرين في الرعد وما دعاء الكافرين في غافر؟ نفس النص، ومع ذلك كتبت على القياس في الرعد، وكتبت مخالفة أو مخالفة للقياس في غافر. يبقى موضع غافر فقط. ثم قال والدخان، قل بلاء، والدخان قل بلاء، يعني كذلك وردت كلمة بلاء في سورة الدخان مرسومة أو صورتها الواو، وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. وهذا كذلك قيد بالسورة، تمام، حتى يخرج به ما عدا. ثم قال وبراء معه دعاء في الطول والدخان قل بلاء، ويتفيأ كذا ينبأ، وفي سوى التوبة جاء نبأ. يتفيأ في قوله تعالى يتفيأ ظلاله في النحل، برضو الهمزة صورتها الواو، يتفيأ ظلاله. كذا ينبأ، كلمة ينبأ، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ينبأ الإنسان. وفي سوى التوبة جاء نبأ، يعني في غير سورة التوبة كلمة نبأ رسمت بالواو. سورة التوبة اللي هي في قوله تعالى ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم، هذا رسم على القياس، يعني رسم الهمزة صورتها الألف. ما سواها محصورة في أربعة مواضع. أول موضع في إبراهيم، ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، وكذلك في صاد، وهل أتاك نبأ الخصم، وكذلك قل هو نبأ عظيم في صاد أيضا، تمام. وعندي في التغابن، وعندي في التغابن ألم يأتكم نبأ الذين كفروا، هذا في التغابن. يبقى قوله وفي سوى التوبة يعني استثنى سورة التوبة من كلمة نبأ. يبقى في التوبة رسومة على القياس يعني على ألف، وفي سواها رسمت أو صورتها بالواو. ثم قال رضي الله عنه ثم تفيكم شركاء يدرأ وشركاء شرعوا وتظمأ. فيكم شركاء وشركاء شرعوا، كلمة شركاء فرق بينهما يعني للضرورة، فرق بين الموضعين أو الكلمتين للضرورة. فيكم شركاء في قوله تعالى الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، فين دي؟ في الأنعام، هذه صورتها الواو. قال وشركاء شرعوا، طبعا كل هذه قيود، فيكم شركاء، فيكم دي قيد، وشركاء شرعوا، كلمة شرعوا دي قيد كذلك، تمام، حتى يخرج بها أو بهذين القيدين ما عداهما. ماشي يا جماعة الخير. طيب قبل كلمة شركاء الثانية قال يدرأ ويدرأ عنها العذاب في سورة النور، كذلك صورتها الواو، صورتها الواو. وتظمأ، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، تظمأ برضو صورتها الواو الواو تمام. ثم قال وأتوكأ وما نشاء في هودة والخلاف في أبناء. وأتوكأ كلمة أتوكأ أتوكأ عليها في سورة طه سورة الهمزة الواو. قال وما نشاء في هودة أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء في سورة هود. وقوله في هودة هذا قيد احترازي ليخرج ما عدا أي كلمة نشاء غير الموجودة في هود تمام. يعني عندي مثلا ونقر في الأرحام ما نشاء تدخل معنا؟ لا لا تدخل معنا، هذه مكتوبة على القياس. لماذا؟ لأنه خص هذه الكلمة كلمة نشاء بسورة هود، قيدها بالسورة. ثم قال والخلاف في أبناء في قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله أبناء الله تعالى الله عن ذلك. هذه ورد فيها خلاف ورد فيها خلاف طبعا فيها خلاف، والراجح رسمها بالواو تمام. كلمة أبناء في المائدة فيها خلاف والراجح رسمها بالواو. طب هل يجوز ما نقول فيه الراجح كذا أن يرسم على خلاف الراجح؟ نعم لا إشكال في ذلك، ولكن الاعتبار الراجح في العلوم عموما له يعني مكانته، يعني لا يأتي أحد فيختار المسائل غير الراجحة ويعمل بها، هذا بعيد جدا ويؤثر في اختياره. فالراجح رسمها بالواو في كلمة أبناء في المائدة تمام يا جماعة الخير. قال وعن أبي داود أيضا ذكر في لفظ أنباء الذي في الشعراء. مش احنا قلنا من شوية انه سيأتي الخلاف لأبي داود في كلمة أنباء التي في الشعراء، هذا هو محلها. يبقى كلمة أنباء اللي كانت معايا في الأنعام والشعراء اللي ذكر الناظم الأول إيه؟ أنها مرسومة بالواو صح؟ لكنه هنا أورد فيها الخلاف عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى تمام؟ واضح كده؟ والراجح رسمها بالواو تمام؟ وعن أبي داود أيضا ذكر في لفظ أنباء الذي في الشعراء. قول الناظم عن أبي داود يعني وعنه ورد الخلاف في كلمة أنباء التي في الشعراء. مع جماعة الخير؟ قال وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيهن ألف. وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيهن ألف. طبعا كلها مرفوعة زي ما احنا شايفين. انتوا عارفين لو ما كانش قيد الرفع ذكر في الأول كان هيجي معايا ايه؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى صح؟ لكن قيد الرفع أخرج هذه الكلمة لأنها مجزومة، لكن ينبأ يبقى ينبأ الإنسان وهي دي الوحيدة المرفوعة تمام؟ طيب قال وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيهن ألف. كلمة ينبأ الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر في العقيلة يعني كلمة ينبأ ذكر في العقيلة الخلاف في هذه الكلمة. نعم ذكر الخلاف في هذه الكلمة تمام. طبعا ده مما زاده الإمام الشاطبي على المقنع. الإمام الداني ذكرها بالواو فقط، موضع القيامة مذكور في المقنع بالواو فقط، ولكن الإمام الشاطبي مما زاده على المقنع، وإحنا قلنا أنه هو زاد، الناظم صرح بذلك في المقدمة والشاطبي نفسه صرح بهذه الزيادة. وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي عمرو وفيه زيادات، يعني حصل أنه أورد بعض الزيادات على ما ذكره الإمام الداني في المقنع تمام كده؟ طيب إذن فالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى مما زاده على المقنع أنه ذكر الخلاف في ينبأ التي في القيامة. تمام؟ طيب ما معنى قول الناظم وليس قبل الواو فيهن ألف؟ ما معنى قوله هذا؟ يعني اتفق النقل على حذف الألف التي تكون قبل الواو في هذه الكلمات كلها. يعني إيه؟ مش إحنا قلنا مثلا كلمة العلماء مكتوبة كده، اتفق النقل على حذف الألف الذي يكون قبل الواو، يعني ما يجيش حد يكتب كده ويقول إن ده رسم المصحف كده، لا، اتفقوا على حذف هذا الألف. وضحت الفكرة كده يا جماعة الخير؟ وضح معنى قول الناظم رحمه الله تعالى وليس قبل الواو فيهن، يعني في كل الباب اللي فات ده مرسومة بغير ألف قبل الواو فيها جميعا. تمام كده؟ طيب. وفي ينبأ في العقيلة ألف وليس قبل الواو فيهن ألف. ثم ذكر فصلا آخر رحمه الله تعالى، لكن أرى أن نتوقف عند نهاية هذا الفصل حتى يعني يحفظ الناس ويذاكروا هذه الفصول الماتعة. طبعا زي ما احنا شايفين هذا الباب الذي ندرسه الآن يستفيد منه جدا طلاب علم القراءات، باب وقف حمزة وهشام، عندنا ما يسمى بالمذهب الرسمي. الطلاب يعني تضيع منهم الكلمات التي يجري فيها حمزة وهشام مذهب الرسم، لأنه بينسى الكلمات. حفظ النظم هذا أو أي نظم يضبط لك هذه الكلمات مما يساعدك على استحضار هذه الكلمات. تمام؟ طيب سؤال، هل يذكرون أسبابا لمخالفة هذه المواضع الرسم كما بين غافر والرعد؟ لها سبب في القراءات؟ لا، ما لها سبب في القراءات، يعني اتفقوا على قراءة دعاء كده بهذا اللفظ، لكن لا يأتي بعضهم ويقول إني رسموها دعاء على القياس في الرعد ورسموها دعاء على الواو أو صورتها الواو في غافر لبيان جواز الوقف في غافر على المذهب الرسمي. هذا تعليل بعضهم يذكره لكنه بعيد في رأيي، بعيد جدا، والله أعلم. وعلل أو تعليل الرسم عموما مما يربك في هذا الباب، فبعض التعليلات تكون مقبولة واضحة وبعضها نشعر أنها من باب يعني أن يكون الرسم كله معلل له علته يعني. وليس شرطا أن نعرف علة رسم هذه الكلمات بشكل كذا أو كذا، ليس شرطا. نحن نسلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما كتبوا كتاب الله عز وجل كتبوه على ما تلقوه، كتبوه على حسب التلقي، ولذلك جاءت هذه الكلمات المخالفة للقياس وهي كثيرة، لا سيما في باب الهمز كما رأينا، ومتنوعة، يعني تأتي في موضع نفس الكلمة مرسومة على القياس، موضع آخر مرسومة مخالفة للقياس. لماذا؟ الله أعلم. قد تكون الحكمة ظاهرة وقد تكون غير ظاهرة، وهذا كله لا يضر. تمام يا جماعة الخير؟ بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يبارك في هذه المجالس، وأن يجعلها مجالس خير وبركة علينا جميعا وعلى جميع المسلمين. اللهم اجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم اجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج، وارض عنه ووسع له في قبره، واجعله في رفقة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم وأدم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه، واجعلنا في ذلك كله من المخلصين، ولا تقطعنا يا ربنا عن ذلك بقاطع، ولا تشغلنا عنه بشاغل. اللهم آمين. اللهم ويسر علينا وعلى طلابنا هذه العلوم، واجعلها نافعة لنا في الدارين، ارزقنا حفظ كتابك الكريم وحفظ العلوم التي توصلنا إلى رضاك. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.